بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اعف عنا وعافنا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واجعله اللهم صوابا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وتقبله منا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ إبراهيم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيخ تقي الدين: ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص وترتيب السور بالاجتهاد في قول الجماهير، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة. طيب، كنا نتكلم على ما يكره في الصلاة، فكان يقول يكره في القراءة ألا يراعي ترتيب المصحف. إذا كان السور هكذا، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، يقول يكره أن يقدم سورة على أخرى، كما يكره كذلك أن يقرأ من أوساط السور أو من أواخرها ويلتزم ذلك، لأنه هذا لا يعد منه صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله عنهم. ثم تكلم عن فوائد نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ترتيب الآيات واجب، ولا يقرأ الآية 20 قبل 19، ولا كذا قبل كذا، لأنه في إخلال، يقل بالمعنى ويفسد الإعجاز ويفسد مراد الله سبحانه وتعالى. ومن عمل ذلك عنادا ويعلم ما يلزم منه من مفاسد فهو غير مسلم، لا بد أن يعيد إسلامه. لكن من عمل ذلك من باب الحفظ والتظاهر، استغفر الله وتوب إليه، ما في شيء. لكن من قرأ قل أعوذ برب الناس من تحت إلى فوق، لا، هذا إخلال بالمعنى، إخلال بالمعنى. ومن عمل ذلك ويعلم أن هذا يظهر منه مفاسد يفهم ذلك، يعني نسأل الله السلامة، قد يكون كفرا. فيقول: ترتيب الآيات واجب، لأنها نصا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضعه. وترتيب السور بالاجتهاد، يعني كون هذه السورة جاءت قبل هذه وهذه جاءت بالاجتهاد، لأنه يقول أن المصاحف قبل أن يوحد عثمان رضي الله عنه المصاحف في مصحف واحد، كانت المصاحف متعددة في أيدي الصحابة، وكانت السور تختلف، وكان بعضهم عنده السورة هذا قبل هذه السورة، فدل على أن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة. فمن لم يراعها فلا شيء عليه، لكن أحسن السنة، إن فعل الصحابة سنة، الأفضل أن يراعي ترتيبها. لكن لو لم يراعي ترتيبها يقول: لا شيء فيها، لأن إنما كانت باجتهاد الصحابة. إنما هذا مراد من تقي الدين ابن تيمية. أعيد العبارة مرة ثانية. قال الشيخ تقي الدين: ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص. إيش معنى بالنص؟ النص عندنا معنيين: نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، ونص عن الإمام في المذهب. المراد به أن هناك نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وضع هذه الآيات. نعم. وترتيب الصور بالاجتهاد في قول الجماهير، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة. من قرأ الضحى قبل والشمس وضحاها، أو قرأ الشمس قبل الفجر، لا شيء عليه هذا الشيء. هذا يعني طالما أنه بالاجتهاد فلا ينكر عليه. نعم. وكذا في الكتابة، فالإنسان أراد أن يعمل مصحف لنفسه فقدم سورة على سورة، ماذا هي بالاجتهاد؟ لا شيء فيه. نعم. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع ما سنه الخلفاء الراشدين، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فأصبحت هي سنة فلا صح تغييرها. نعم. وعلل المجد كراهة تنفيس الآيات لأنه مظنة تغير المعنى. لأنه مظنة تغير يعني فيه يظن الإنسان يؤدي إلى الظن بتغيير المعنى. بل هو تحقيق لتغيير المعنى مو مظنة. بل هو مما يؤدي خل المعنى. الآيات من لاحظ وجود آية بعد آية وإن أشكل عليه إلا لمن يعني قد يلهم الإنسان يفتح الله عليه معنى فيفهم، ومن غمض عليه المعنى فيراجع كتب التفسير يبين له أن لما جاءت هذه الآية عقيبة تلك الآية، الآيات وردت بمعنى معين فلو خالف بينها يخل المعنى. نعم بخلاف الصور إلا مرتبطت وتعلقت بالأولى مثل إيه؟ كصورة قريش مع الفيل على رأسه. يعني بعضهم يقول أن إذا كانت سورة الفيل مع قريش مرتبطة المعنى وفهم الإنسان من ذلك، الإنسان لو بدأ بإلاف قريش إذا كانت اللام للتعليل ليست لام قسم، وكانت اللام للتعليل لابد أن يكون العلة سبقها معلول. الإنسان يدور لما جاءت لهذا المعنى، لأجل ماذا كان إلى قريش، لابد أن بعد أن جعلهم الله كعصف مأكول أبره ملك الحبشي أرسل الفيل لهدم الكعبة انتقم الله منه، ثم قال هذا لأجل أن تجتمع قريش يعلمون أن للبيت ربا يحميه. إذا كان أمر كذلك فمن قرأ هذه السورة مستقلة قالوا له لا الأحسن تجمع بين السورتين إن هذه مرتبطة بتلك، من رأى ذلك المعنى إن هذا، وقال إلا إذا ارتبطت السور بمعنى واحد كالأنفال وبراءة وقريش والأنفيل سورة الفيل وقريش، فمعنى ذلك أنه لو كتبها أو قرأها يقرأها بمراعاة الترتيب الموجود في المصحف. وما هذا؟ نعم. وحينئذ يكره ولا يبعد تحريمه عنك ولا يبعد تحريمه أي؟ لأنه تغيير لموضع الشبه. نعم. فإن نكث الكلمات حرم وفقد. حرم ذاك الفعل أو حرم وبطلت عليه صلاته. بل لو نكس الكلمات وعلم أن ذلك يؤدي إلى إخلال بالمعنى، بعض الناس قد يغير يعني يعمل ذلك من باب العبث من باب اللعب، هذه يحرم عليه ويستغفر الله. وبعض الناس عنده فهم يفهم أنه لو قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجحيم أو في نار جهنم، يعرف أن هذا يؤدي إلى إخلال مراد الله سبحانه وتعالى. فمن علم ذلك وعلم لوازم ذلك فما يعني يؤدي هذا إلى كفر نعوذ بالله، لأنه أراد التغيير وحي الله سبحانه وتعالى. نعم. ويشرع له أن يفتح على إمامه إذا احتج عليه، قاله عامة الأصحاب، وروي عن عثمان وابن عمر، ورواه البيهقي بإسناد حسن عن علي، وظاهره لا فرق بين الفرض واللفظ في القراءة الواجبة أو غيرها. طيب الإمام إذا ارتج عليه أي أشكل عليه الآية أو أشكل عليه ما بعد الآية وتردد، هل على المأموم أن يفتح عليه؟ يفتح عليه أي يمهد له ما بعد الآية، يذكر له طرفا من الآية التي تليها لأجل أن يفهم الإمام. هل للمأموم أن يفتح عليه ولا ما وليس له ذلك؟ فمن رأى أن المأموم إذا تكلم بالقرآن وأراد به التفهيم قال هذا كلام لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الصلاة. ومن لم يرى ذلك، لأن كل كلام أراد به تفهيم شخص كإنسان طرق عليك الباب وأردت إشعاره بالإذن بالدخول، فتقول فترفع صوتك بقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، والمقصود منها أن أيها الطارق أذن لك بالدخول، هي آية لكلام الله، لكن قصد منها تفهيم السامع تفهيم الطارق بما أراده، هل يجوز ذلك أو لا يجوز. كذلك من فتح على إمام القراءة، هل يصح أن يفتح عليه؟ من رأى ذلك أنه من كلام الناس المنهي عنه، هل هذا لا يجوز؟ والصواب جوازه لورود السنة بذلك، وسيأتي ذلك في الكتاب إن شاء الله. نعم، قال وروي عن ذلك عن علي رضي الله عنه، أي افتتاح المأموم على الإمام، إذا ارتج عليه أغلق عليه. نعم، فتح يعني فتح الإمام لقنه، غاب عنه الآية، سهى، حصل له كذا، توقف فيها، فكأنه طلب من المأمومين المغالب إذا تحير وتردد الآية وكررها، يريد من خلفه أن يطعمه بشيء من ذلك. إذا كان ذلك فلا بأس للمأموم، خلافا للحنفية وغيرهم لا يجوز لنا ذلك. نعم، وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل في القراءة الواجبة. إيش القراءة؟ إيش القراءة الواجبة؟ بارك الله. نعم، أو غيره. وعنه وإن طال، وعنه إن طال، وعنه رواية ثانية، لا يفتح المأموم على الإمام إلا إن طال في الإغلاق عليه. كلمة إن طال هذا قيد ولا مو قيد؟ قلنا إذا جاء قيد في رواية ما يسمى رواية مستقلة، إنما هو تفصيل للرواية الأولى، هذا ليس معنه، سمى تفصيل بس. قال يفتح على الإمام إن طال الإغلاق عليه، لأن أحيانا الإمام يسكت وليس القصد وليس سكوته دلالة على أنه أغلق عليه أو ارتج عليه، إنما هو في تمعن الآية أو في تدبر لها، كان يفتكر شيئا ما، فالإسراع بتلقينه كأنما هو من باب يعني التهويش على الإمام، لذلك يقول لا انتظر، فإن طال عليه فتح عليه حينئذ يعلم أنه فعلا أغلق عليه، وإن لم يطل ينتظر. فكلمة إن طال لا أصلح أن تكون رواية مستقلة، إنما هو تفصيل للكلام الأول قيد له. واضح هذا؟ نعم. وعنه في نفل، رواية ثانية، للمأموم أن يفتح على الإمام في النفل لا في الفرض، كأنما في الأرض يسكت، ما الذي يعمل الإمام؟ ينتقل إلى سورة أخرى، فإن لم يحفظ سورة أخرى يركع. واضح؟ هذا في غير الفاتحة. أما في الفاتحة إذا ارتج عليه ما عرف ووقف، وفتح عليه ولم يعلم، أو أن المأمومين يرون عدم الفتح على الإمام، فلا بد أن يستخلف، يخرج من الصلاة ويريب غيره. واضح هذا؟ في غير الفاتحة لا، إذا كان في الفاتحة ما عرف فيجب عليه الاستخلاف، يخرج من، إما يحفظ السورة وإن حد يرجع إمام، أو أنه يعني يتعلمها ويدخل مع المأمومين أو يصلي وحده، لكن لا بد من الاستخلاف في الفاتحة. نعم. وقيل إن سكت، وقيل يجوز في الفرض في الحمد وفي النفل مطلقا، يجوز في الفرض في سورة الفاتحة فقط وفي النفل مطلقا في الفاتحة وغيرها، هذه كلها أقوال، لكن عادة المؤلف أنه إذا ذكر القول الأول يدل على إيه؟ أنه هو الصحيح، إذا ذكر قوله في الأول دل على أنه الصحيح، والأقوال التي بعدها أقوال ضعيفة أو مرجوحة، عرفنا هذا منهجه. فالقول الأول ما هو؟ إذا ارتج على الإمام أو أغلق عليه يجوز الفتح عليه ولا ما يجوز؟ جاز للمؤمن يفتح على الإمام في الفرض والنفل ولا في الفرض فقط؟ في الفرض والنفل، في الفاتحة وغيرها؟ في الفاتحة وغيرها. نعم. وعنه تصل به قوله عليه السلام يا علي لا تفتح على الإمام، رواه أبو داود لا تفتح على الإمام في الصلاة، أضيفوا كلمة في الصلاة عن الإمام، أن من فتح على من فتح عن الإمام أحمد، أن من فتح على الإمام في صلاة بطل الصلاة، في رواية لعلها ضعيفة أول أو منسوخة أو أخيرة، واستدل بهذا الحديث، وهذا الحديث يضاعفه الحفاظ، هذا الحديث يضاعفه الحفاظ ويعارضه الحديث الصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم سنعرفه فيما يأتي. نعم. رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف، قال الشعبي فيه الحارث وكان كذابا. الحارث الأعور يروي كثير عن الإمام علي، واختلف الناس في تضعيفه وتقويته. الشعبي من يراه كذاب، وغيره ما يراه كذابا، وهو أعلم الناس بالفرائض وحفظ سنن كثيرة عن علي رضي الله عنه، لكن وجه التضعيف فيه أن هذه من الأحاديث التي لم يرويها الحارث عن الإمام علي، لم يتلقاها منه. نعم. والأول أصح. اقرأ. والأول أصح. وقيل تبطل. وقيل تبطل بتجرده للتفهيم، لأن لو قرأ الآية لو قرأ المأموم الآية على الإمام للتفهيم، لا أدري ما مقصوده بالتفهيم، لكن مقصود الفقهاء بالتفهيم ليس على الإمام، يعني لو إنسان قال يا فلان وأنت تصلي، يعني يجوز للإنسان أن يخاطب المصلي للإمام وغيره المصلي في شيء ضروري، هذا ورد من يعني ورد في السنة عنه صلى الله عليه وسلم، خاطبته بنت أبي سلمة قالت يا رسول الله كيت وكيت، فأشار إليها سألته عن حاجة، أما كان في حاجة ملحة وزوجته تصلي أو أبوه يصلي أو أخوه يصلي، يقول يا فلان طلبت منا كذا فلنفعله أو لا نفعله، هو يشير بالصلاة افعل أو لا تفعل، جائز هذا لم يجائز؟ قلنا جائز، دليله ما ورد في السنة الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. طيب الآن لو جاء قال يا زيد هل لنا نأخذ من هذا الطعام فإننا محتاجون إليه، فقال زيد يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كأنه أراد، فقال يا يحيى، قرأ الإمام يا يحيى أو المصلي يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أراد به أي أجزنا لك أن تأكل من ذاك الطعام، خذ منه. هذه القراءة للتفهيم ولا المقصود بها التلاوة؟ المقصود بها التفهيم، هذا الذي كان يريد الفقهاء، لكن هنا للإمام ما أدس معناه، عرفنا؟ فمن قصد به التفهيم اختلفوا بها هل يجيز أو لا يجيز. نعم. والأول أصح. ما هو الأول؟ جواز الفتح على الإمام إذا أولق عليه، هذا جائز، لكن بعض الناس يتسرعون، بعض الناس يتسرعون والإمام ليس في حاجة إلى ذلك، كما قلنا قد يقف هنيها لشيء يشعر به، إما ألم أو مرض أو أنه يتدبر الآية أو يتذكر ما يتذكر، الإسراع بالفتح عليه من باب التشويش ما يصح، ينتظر، فإذا رأى أنه أعاد وكررها يعلم أنه يطلب من الناس الفتح عليه فيفتح عليه. نعم. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، صلى صلاة أضيف بعد صلاة أضيف إليها فقرأ فيها فلبس عليه، فقرأ فيها أيوة. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا، فلما انصرف قال لأبي، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا، قال نعم، قال فما منعك؟ رواه أبو داود. أبو داود إسناد صحيح، الفاضي صحيحون هذا السند. قال لأبي بل أصليت معنا، أسأله كنت حاضر معنا في الصلاة هذه ولا ما كنت حاضر، فقال أبي نعم، قال ما منعك؟ ما منعك سؤال استفهام، وفي نوع من إنكار، لكن المسؤول عنه مفهوم ولا مو مفهوم؟ مفهوم، فهم أبي ذلك، أو أن هذا الحديث مختصر لحديث آخر، لا بد أن سأل أبي قال أصليت معنا؟ قال نعم، قال هل سمعت ما قرأته؟ قال نعم، قال هل هل أسقطت آية؟ لا بد أن قال نووي نعم، كلمة ما منعك هي مجملة، فلا بد أن هناك تفصيل، واختصرها الراوي بهذه الرواية، قال ما منعك أن تفتح علي أو ترد علي فيما أخطأت فيه. صلى الله صلى عليه وسلم تسليم. نعم. ولأنه تنبيه فيها لما هو مشروط، يعني الإضافة إلى هذه السنة الصحيحة، كون الذي يقول ما منعك تفتح علي دل على جواز ذلك، فبعدما استدل بالسنة أراد أن يأتي بالدليل العقلي على جواز ذلك، فقال ولأنه تنبيه فيها بما هو مشروع، تنبيه في الصلاة بما هو مشروع في الصلاة، نبه في الصلاة بما هو مشروع في الصلاة. المشروع في الصلاة ما هو؟ الذكر وتحميد الله وما إلى ذلك، فلما كان ذلك مشروع جاز أن ينبه فيه المشروع. نعم. أشبه التسبيح فعلى هذا يجب في الفاتحة كما لو نسي سجدة. ليه قال أشبه التسبيح؟ لو إنسان أراد أن يعترض قال القراءة أقوى من التسبيح، فلما قاس هذا على هذا؟ ها؟ أراد أن التسبيح إذا المنابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه ما من أحد يسمعه إلا التفت، اللهم صل عليه وسلم. هذا وارد، إذا كان الإمام عمل خطأ أو نسي شيء أمرا من الصلوات يسبح المأموم يتفطن الإمام، فلما كان هذا وارد وجائز والتسبيح ذكر مشروع أراد أن يقول وكذلك هذا فتح على الإمام من باب ذكر المشروع كالتسبيح. واضح هذا؟ نعم. وقيل لا يجب فيها كغيرها، فعلى هذا يجب في الفاتحة كما لو نسي سجدة، كما هذا قياس، هذا قياس آخر، حتى في الفاتحة لو ارتج على الإمام للمأموم أن يفتح عليه ثم قاسها ما لو نسي الإمام سجدة، يجب على المأموم تنبيهه ولا ما يجب؟ كيف ينبهه؟ يقول سبحان الله. وبعضهم ذكر يعني بعضهم رأى أنه الكلام في مثل هذا لا يبطل، سيأتينا إن شاء الله، ينبهه بالتسبيح. واجب ولا مو واجب؟ هذا واجب عليه. بخلاف الفتح على الإمام قد لا يجب في غير سورة الفاتحة، الفتح على الإمام قد لا يجب في غير سورة الفاتحة، لكن من نسي سجدة واجب ولا مو واجب؟ هذا ركن. نعم. لذلك وقاس الفاتحة على السجدة، ما قاس السورة الأخرى على السجدة، قاس الفاتحة التي هي واجبة على السجدة التي هي واجبة. نعم. وقيل لا يجب فيها كغيرها، وظاهر أنها لا تبطل. لا، سير الفاصلة دي وصير الكلام، وظاهر أنها لا تبطل في فاصلة، هذه الفاصلة تحدث لا معنى لها هنا، واربط الكلام مع بعض. اقرأ. وقيل لا يجب فيها كغيرها وظاهرها أنها لا تبطل. لا يجب، وقيل لا يجب فيها كغيرها، لا يجب في الفاتحة كغيرها، هذا قول ضعيف. نقطة، هذا الفاصل ضعيف، نقطة هنا بدل أن تكون فاصلة نقطة، انتهى الكلام. الآن جملة مستقلة، إيش يقول؟ وظاهره أنها لا تقصد. لا، صير الكلام، شيل الفاصلة دي وصير الكلام يا إبراهيم. إيه؟ وظاهره أنها لا تقصد ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها. أيوة، كلمة ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها، قلنا لو تأتي لمعنيين، إما للمبالغة في مشروعية الفتح على الإمام، أو أنه جيء بها للرد على من يقول أن الإمام إن لم ينتقل إلى غيرها لا يفتح عليه، إن انتقل إلى غيرها لا يفتح عليه، فلو هذه تأتي لمعنيين، إما للمبالغة أو للرد على بعض الناس من يقول بخلاف هذا القول. الآن تفطنوا، قال وظاهرها أنها لا تبطل ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيره، فكأن هناك قائل يقول من فتح على الإمام بعدما ارتج عليه ثم انتقل الإمام إلى الآية التي تليها ترك الآية التي التبست عليه أو انتقل إلى سورة أخرى بعد أن انتبست عليه هذه السورة فنبهه المأموم. هذا يحصل بعض الناس يسهو ولا ما يعرف الآية ثم تذكرها بعد ما يقرأ الإمام شيء طويل من السورة التي تليه، هذا خطأ ما يصح الإنسان. فيفتح عليه فيرتبك الإمام ربك الناس فيقول لو فتح عليه بعدما ينتقل الإمام من الموضع الذي ارتج فيه لا تبطل صلاته، دل على أن هناك من يقول أنه لو فتح عليه بعد انتقاله من الآية إلى أخرى تبطل صلاة الفاتح. هذا الذي بين الملتبس فيه تبطل صلاته، يقول هنا لا تبطل صلاته. عرفنا هذا؟ فلو للمعنيين إما للمبالغة أو للرد، هنا جاءت للرد. بعض الناس يقول أن من فتح على إمام بعد أن انتقل إلى موضع آخر بطل صلاة الفاتح. نعم. فإن عجز عن إتمام ما ارتج عليه فقال ابن عقيل يسقط وتصح صلاته وصلاة الأمي خلفه دون القارئ، فإنه يفارقه ويتم لنفسه. عجز وعجز، عجز أفصح ولا كلاهما جائز، لكن عجز من باب ضرب، من باب ضرب يضرب، وعجز يعجز. فقال فإن عجز عن إتمام ما ارتج عليه، حاول أن يقرأ فصعب أن يعرف نهاية الآية أو الكلمة الصحيحة في هذا المكان، فقال ابن عقيل يسقط وتصح صلاته، تسقط هذه الآية وصلاته صحيحة. الله أعلم في غير الفاتحة، إذا ارتج عليه في غير الفاتحة سقط هذا الموضع وركع وركع الناس خلفه، لكن في الفاتحة يقول هذا لا، إلا إن من كان خلفه أميون كلهم لا يجدون الفاتحة فقرأ معهم وكان مع الأميين قارئ دخل متأخر، فلما ارتج عليه الفاتحة أغلق عليه ركع وركع الناس معه. فيقول القارئ يجب عليه أن يستأنف الصلاة وحده، يعني يترك الصلاة إما يعني يبطلها أو أنه يعني يبني على ما صلى معه، لكن لا يصح أن يشارك مشاركة في الركوع، لا يدخل معه في الركوع. واضح هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية إبراهيم. فإن عجز عن إتمام ما ارتج عليه فقال ابن عقيل تسقط وتصح صلاته وصلاة الأمي خلفه دون القارئ، فإنه يفارقه ويتم لنفسه. اسمع المفارقة، المفارقة حسية ولا معنوية؟ لا معنوية، فرأى فارتج على الإمام فركع، يفارقه معنوية، يستمر هو يقرأ الفاتحة ثم يركع. المفارقة الحسية يعني ينتقل من الصف إلى مكان آخر ويكبر من جديد، لكن المفارقة معنوية في أغلى حالة هذه المفارقة. وقيل عليه أن يخرج ثم إن استخلف من يتم بهم وصلى معه جائز. استخلف واحد وصلى هو معه بدل أن يكون إمام صار مأموم، جائز هذا معه. وإلا تعلم ما ارتج عليه ثم صلى صححه المالك، قال ابن تميم وغيره وهو أظهر، وظاهره أنه لا يفتح على غير إمامه نص عليه لأن ذلك يشغل عن صلاته، فإن فعل على غير إمامه. يعني تصور هذا فين؟ في صلاة الليلة التراويح للجماعة جماعتها، الله أعلم سمع الإمام آخر يغلط وهو يصلي مع هذا فأراد فتح على ذلك وقل لا مسح يفتح على إمامه فقط. اقرأ تنبيه. تنبيه: إذا عطف أو بشر بما يسره فقال الحمد لله، أو أخبره بما يهمه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو خاطب بشيء من القرآن لم تبطل على الأصح للأخبار. انظروا إلى هذه المواضع، إذا عطس أو بشر بما يسره فقال الحمد لله، عطس فقال الحمد لله، أو جاء فلان قال يا زيد هو يصلي، ابشر فقد رزقك الله بمولود، أو كذا نهنئك على نجاح الولد، أو سلامة الأم، وما إلى ذلك. فقال في صلاته الحمد لله، حمد الله على هذه البشارة، أو حمد الله على هذا العطاس. هذا الحمد ذكر لله سبحانه وتعالى. هل تبطل الصلاة ولا ما تبطل الصلاة؟ قال الصلاة ما تبطل الصلاة. التي بعدها ما هي؟ أو أخبر بما يغمه، يعني أخبر بشيء انزعج منه، خسرت الصفقة الفلانية، حصل في السيارة عطب، شردت الخادمة، نفرت الدابة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذا كذلك لا يأتي بالصلاة، صلاته صحيح. نعم. أو خاطب بشيء من القرآن كالأمثلة التي مرت علينا، كالأمثلة التي قرأناها يا يحيى والاستئذان وما إلى ذلك، أو إجابة منه للمخبر، إجابة ما جاءت استنافا منه. ولذلك لو عطس من بجانبه فقال يرحمك الله، تبطل ولا ما تبطل؟ مع أنها دعاء، لما أجزناها في الأول أبطلناها في الأخير. إذا عطس قال الحمد لله، إذا عطس وسمع من بجانبه فقال الحمد لله، فقال لا يرحمك الله، دعاء وهو ذكر، أبطلناه هنا ولم نبطله في الأولى. إذا كان هو مبادرة من عنده استأنفها فصلاته غير صحيحة، لكن لو كانت جوابا فهذا جائز. فرق بين المسألتين. ثم أنه إذا قال لفلان يرحمك الله أصبحت من كلام الآدميين، أو غفر الله لك أصبحت من كلام الآدميين، فهذا لا صح. ما كان بكاف الخطاب يبطل الصلاة، ومن كان بضمير الغيبة فقد جوزه بعضهم وهو الأصح، وبعضهم رأى أن تبطل الصلاة، كمن قال اللهم ارحمه واعف عنه واغفر له في الصلاة وأردت به الوالد، فهذا من الدعاء المأثور أو غير المأثور فيه خلاف، لكن الصحيح أنه جائز. لكن لو كان بإحكاف الخطاب غفر الله لك يا زيد وعفى عنك، يجوز ولا ما يجوز؟ إلا رأوا جوازه لأنه صلى الله عليه وسلم سمع هو في الصلاة يقول ألعنك بلعنة الله، اخسأ عدو الله، فخاطب الشيطان بهذا بكاف الخطاب. فلما كان هذا وارد فأجاز الدعاء ولو كان بكاف الخطاب، ومن لم يرى ذلك لا يجوز. والصحيح عدم جوازه، هذه حالة خاصة جاءت منه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وجه التصريح هنا هنا لم يشرع حاجة ذكر لولا يعطس ويحمد، ولم يشرع في السبق. لا الحمد لله مشروعة. الحمد لله طبعا. لا الإنسان لو قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وقال تباركت يا أحسن الخالقين، أو الحمد لله وكذا، هذا ذلك مشروع ما في حاجة. وكذلك عطف قال الحمد لله، ما في شيء. لا هذا ذكر الله ما في شيء، هذا مشروع هذا. نعم. لأنه نعم دعاه. أولا قال ولأنه التقديم بما فيها بما هو مشروع. وصلنا. المسألة السابقة هنا هذا ليس بمشروع، لا الحمد لله مشروع. لا لو بشر، لا لا المشروع ما هو؟ لو بشر بخير قال لك 5 دراهم أو سأكسيك كسوة حسنة، تصح صلاته ولا ما تصح صلاته؟ ليه ما تصح صلاته هنا؟ لأنه ذكر غير مشروع، كلام غير مشروع، مع أنه فيه ثواب، والثواب مطلوب شرعا، بس كذلك يؤجر عليه، لكن الصلاة ما يصح. لكن إذا قال الحمد لله هذا ذكر مشروع. ذكر مشروع. عرفت فرق المسألتين؟ اقرأ. لكن يكره لعاقص من الحمد. ونقل أبو داود يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه. يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه. يكره لعاقص الحمد ما هو صحيح. أما اعتبروها أنه من كلام الناس، لكن ليس هذا من كلام الناس. نعم. لكن رفع الصوت هو المكروه. نعم. فلو عطس حال شروعه لأن الحمد إحدى الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل الصلاة فعطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والرواية الثانية أنه جاء وأخذه النفس فكبر قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. على كل جاءت الروايات لكن فيها أنه عطس فحمد الله بهذه الصيغة دل على ثبوتها ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أرجع عن النبي. ونقل أبو داود يحمد في نفسه ما يرفع صوته. فلو عطس حال شروعه في الحمد فنوى القراءة لما عطس فهل يجزئ عن فرض على وجهين؟ عطس قال الحمد لله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم عطس فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة. وهل يجزئ هذا عن قراءة الفاتحة كلمة الحمد ولا أسقط منها حرفا؟ قال على وجهين. ها؟ لما قال على وجهين؟ من باب التخريج، ليس فيه رواية عن الإمام، إنما هو من باب التخريج. نعم. وقال القاضي إذا قصد بالحمد الذكر أو القرآن لم تبطل، فإن قصد خطاب آدمي بطلت. القاضي أبو يعلى يقول إذا قصد خطاب آدمي لما بشره صاحب البشارة ينتظر الجواب، أو جاءه الخادم فقال فلان بالشأن واقف بالباب فذكر آية، أو قال فلان أهدى هدية طيبة لك وهو ينتظر منك الجواب فقال الحمد لله إذانا بأنه سر بما بتلك الهدية، أي أيها الخادم اذهب إليه فلقنه أنه مسرور بما فعل. إذا كان القصد منها بهذا الحمد لله خطاب فلان تبطل صلاته، وإن قصد الشكر لله على ما أعطي له هذا لا تبطل فيه الصلاة. هذا قول من؟ قول القاضي أبي يعلى. نعم. وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى. نعم. وإذا نابه شيء أي أمر مثل سهو إمامه كما لو أتى بفعل في غير محله لزم المأموم تنبيهه. إذا فعل إمام حاجة جلس في غير موضع الجلوس أو سجد في غير موضع السجود أو ترك سجد وقام ينبهه المأموم بأي طريقة في التسبيح أو بذكر الله. نعم. أقرأ. لكن التسبيح هو الأفضل. نعم. أو استئذان إنسان داخل عليه سبح إن كان رجلا طرق الباب وأراد إشعاره أني في صلاة أدخل قال سبحان الله، يعلم الطارق أنه في صلاة من بيت أدخل من أهل الأسرة ومن البيت. أحيانا يكون إنسان له غرفة لا يحب خاص من في المنزل الدخول عليه إلا بعد إذنه، وعلموا من عادته أنه إذا سبح في الصلاة أدنى بذلك، لما طرق سبح الله عرف الطارق أنه آذن له بالدخول. والتسبيح هنا المقصود منها تفهيم المخاطب وهو ذكر مشروع، فقال ذاك جائز. نعم. ويجوز بقراءة وتكبير وتحليل في الأظهر، لأنه أراد أن يقول لا يشترط الاقتصار على التسبيح، ولو جاء بذكر آخر جائز، فلو قال لا إله إلا الله أو قال الله أكبر جائز، لو أراد التنبيه لشخص ما استئذان أو غيره أراد أن ينبهه على ذلك الأمر فكبر أو هلل أو رأى أمر خطير، طفل أوشك على حاجة أو مصيبة ستحصل أو كذا، أراد التنبيه من في البيت على شيء ما، فكبر أو هلل ولم يسبح، جائز ولا مجائز؟ جائز، لكن أفضل التسبيح. الحديث هذا معجز عنه صلى الله عليه وسلم حين يقول: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. كلمة أحد نكر في سياق النفي، حتى لو كان كافر، حتى لو لم يعرف القرآن، مع أنك لو قلت غير سبحان الله كلمة ثانية قال لا التفت إليك وأنت في صلاتك. لو قلت غير سبحان الله، غير الذكر المشروع، وأردت به التنبيه قد لا التفت إليك، لكن يقول صلى الله عليه وسلم: ما سمعه أحد إلا التفت إليه. يعلم أن هذا عنده حاجة. واضح هذا؟ اللهم صل على عبدك ونبيك محمد. نعم. وإن كانت امرأة صفحت وفي المحرر والودي صفحت، أي أحسن صفحت، إذا كان سوت مصفحت، إن كانت امرأة صفحت وفي المحرر والودي صفقت، وهما سواء ومعناها متقارب. وقيل التصفيح، لما قال التصفيح عرفنا أن صفحت بالتجديد، من التصفيح مصدر رباعي، الفعل الرباعي يأتي منه التصفيح. لو كان صفحت فقال الصحف ولا الصفح، ما يأتي التصفيح منه، لما جاء التصفيح دل على أن الفعل رباعي. فقالوا: إن كانت امرأة صفحت أو صفقت، معنى واحد، لكن هل صفق بباطن كفها على باطن كفها، أو بإصبعيها على ظاهر كفها، هكذا تعمل من باب التنبيه. لكن لا تسبح. لما لا تقول سبحان الله؟ لأن صوتها فتنة، صوت المرأة فتنة. فالمالكية سبحان الله ما عندنا مرون صوت المرأة عورة إلا في هذه، ما عندما تسبيح، ما عندما تصريح تسبحي، يعني يكون صوتها. نعم، اقرأ. وقيل التصريح الضرب بظاهر إحداهما على باطن الأخرى، أو هكذا، نعم، على باطن الأخرى. نعم، اقرأ. وقيل ينفع عين من إحداهما على صفحة أخرى، والتصريح الضرب بجميع إحدى الصفحتين على الأخرى. ينبه ينقل هذا إلى المنزل، إلى من عنده نساء في المنزل، ينبههن بذلك. أنا أرادت لأنهما شواغلهم أكثر، شواغلهن أكثر، يعرفن الأطفال والأمور كذا، لا سيما كان عنده حيوانات ودواجن أي كذا، يخشى تلف العجين ولا تلف الثياب وما إلى ذلك. أرادت التنبيه قال: تصدق المرأة، ما تصدق، تصدق المرأة، هذه السنة في حقها. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه السلام في خبر سهم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفح النساء. اللهم صل عليه وسلم. وعن أبي هريرة مرفوعة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليهما، وظاهره أنها لا تسبح بل هو مكروه نص عليه، فتصفيقه هو صغير ويكره بنحنحة في الأصح، فظاهره أنها لا تسبح بل هو مكروه في حقها نص عليه الإمام. كتصفيقه، تسبيحها كتصفيقه هو، بدل أن يسبح صفق مكروه في حقه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لما قال التصفيق للنساء، هذا الحديث ورد في الصلاة، هذا الحديث ورد في الصلاة، فهل يقيد بما ورد من أجله، أو يؤخذ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لعمومه؟ قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في كل الشؤون حتى خارج الصلاة. فلو أراد أن يستدعي رجلا غلاما أو شخصا آخر وهو بعيد، يصفق له ولا يناديه باسمه؟ فمن جعل هذا عاما يقال له: يا أخي التصفيق للنساء. يقول صلى الله عليه وسلم: التصفيق للنساء لا تصفق. كبر نادي باسمه ارفع صوتك لحاجة، لكن التصريح لمن؟ للنساء. هذا لمن جعلنا الحديث عاما ليس مخصوصا بالبيع، ليس مخصوصا بالنساء. نعم. وتطبيق وفقير، ما أدش قصد تطبيق، لأنه ضرب الكف بصوت عالي من تطبيق بالصفحة بالصفحة، إذا كان شيء آخر يسمى تطبيق أو معنى هذا مراد، لا أدري معنى التطبيق. وصفير كذلك، الصفير مكروه للصلاة في غير الصلاة، الصفير مكروه في الصلاة وفي غير الصلاة. يستحضر أحدكم حديث الصفير ولا ما يستحضر؟ الصفير: فما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء يقال أنه هو الصفير، وجاء هذا في معرض الذنب، جاء في معرض الذنب، فدل على أنه لا يصح إتيان بها في عبادة. الأمر الثاني أن التصفير أصبح شعارا للكفرة عين الفرح، رأيناهم إذا فرحوا بشيء أو أرادوا التشويش على شيء بدأوا يصفرون. ثم انتقلت هذه العادة، عادة النصارى إلى دول إسلامية، فالشباب يصفرون كذلك، فاللي عادة ما هي عادة إسلامية. فالصفير مكروه على كل في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم. ويكره بنحنحة في الأفراح. لو نحنح الرجل للتنبيه أنه في صلاة تبطل صلاته. سيأتينا في الكلام في السهو أن النحنحة قال من قال أنها تبطل الصلاة، وبعضهم رأى أنها من باب الكراهة، ومن قال أنها تبطل الصلاة أنها جعلها من باب التأثير، لأنه إذا قلت كذا أخرجت حرفين، فالحرفان جزء من الكلام، يقول هذا كلام. نعم، سأتينا إن شاء الله فيه. وشرط التصفيق ما لم يقل قاله في الفروع فهو مراد، وظاهره يعني هو مراد، يعني إذا صفقت المرأة ما يطول التصفيق، بقدر ما يسمع الحاجة، بقدر الحاجة فقط. نعم. وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب. فلو صفقت من باب اللعب لا من باب التنبيه تبطل ولا ما تبطل؟ الصحيح تبطل، لأنه فعل من غير جنس الصلاة، لأنه فعل من غير جنس الصلاة. لكن لو فعل ذلك خطأ ما في شيء، لو فعل ذلك سرت بشيء ما تذكرته فصفقت عن سهو لا شيء فيه، واضح؟ لكن تعمد هذا فعل من غير جنس الصلاة. نعم. قال في الفروق: ولعله غير مراد وتبطل به لمنافاته الصلاة. ولعله غير مراد كونه لا تبطل، أنه أراد أنه غير مراد أنه تبطل الصلاة، أو أن التصفيق كان غير مراد جاء منها سهوا، هذا معناه الله أعلم. وتبطل به لمنافاته الصلاة. وكنت كريما. نعم. فرع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبة في الصلاة مطلقة، نص عليه. ليه يقول كانت واجبة في الصلاة مطلقة؟ ليه قالت كانت؟ لا ما نعرف لها ناسخ، هي واجبة. إجابته صلى الله عليه وسلم واجبة، ما نسخها شيء، لا نعرف نسخها شيء. قال كانت واجبة في الصلاة، إلا أراد أن يقول أن الخبر بعمومه كله في الزمان الأول، لعله هذا مراده. ولا إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا في صلاة لابد من إجابته في الفرض وفي النفل، أو في النفل سنعرف هذا فيما يأتي إن شاء الله. نعم. واجب. متى يناديكم؟ واضح؟ نعم. إيه؟ وإن قرأ آية فيها اسمه صلى الله عليه وسلم في نفل نفلا وأطلقه بعضه. إجابته صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا واجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم في الحديث عن يعلى بن أمية أهو أو غيره أو أبي بن كعب لا أدري، فناداه في الصلاة ولم يجبه، فأسرع ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، قال ما منعك أن تجيب؟ ألم تسمع النداء لك؟ قال بلى ولكن كنت في صلاة. ألا لم تسمع قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دل على أنه يقطع الصلاة ويستجيب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واجبة. لما كان لا يعلم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو الحكم، إذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم يجب. عرفنا هذا؟ حتى لو كان والدين، إذا كان في صلاة نافلة واستدعياه لضرورة يقطع النافلة ويجيبها، إذا كانت نافلة مفرضة. ولذلك قصة جريج العابد جاءت أمه فنادته ثلاثا وهو في صلاة فلم يجبها، فدعت عليه قالت: اللهم لا تمته حتى يبتلى، كذا أو تبتليه. قال: فابتلي بمومس عن بزانية، اتهمته على ولد، قصة معروفة. لكن الشاهد أن الله استجاب دعاء أمامه فابتلي بذلك وصبر، كانت العاقبة حسنة له. هذا يفهم منه أنه رضي الله عنه لو كان فقيها لترك الصلاة وأجابه. كثير من الناس يفهمون هذا خطأ، يظنون أن هذا ابتلاؤه بالمومس ونجاته منها أنها من باب الكرامات التي أثابه الله عليها حين لم يجب أمه في الصلاة. ليس كذلك، لا، الله استجاب دعاه. لو كان فعله صحيح وصواب، لو كان فعله كذا ما كان استجاب الله دعاه، كان عوض شيء آخر. لكن ما استجاب الله دعاه إلا كان فعله ما كان صواب. لو كان فقيه كان أجاب دعاءها، أجاب نداءها. فدل على أن الوالدين إذا دعيا شخصا خفف ويسرع لهم، إن كان في أمر غير ضروري غير ضروري غير ملح يخفف ثم يذهب إليهما، وإن كان الأمر فيه حاجة يخفف ثم يجبهما، أو إذا كان شيء ضروري يقطع الصلاة ثم يجيبهما، وإذا كان أمر فيه تأني يخفف الصلاة ثم يذهب إليهما. نعم، هذا إذا كان في نافلة. وإن قرأ آية فيها اسمه صلى الله عليه وسلم بعد صلى الله عليه وسلم أضف إليه، أضف زيادة صلى عليه. وإن قرأ آية فيها اسمه صلى الله عليه وسلم، أظن كلمة صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع تحريف من الناسخ، إن الكلام كما هو كالآتي: وإن قرأ آية فيها اسمه صلى عليه، يكفي ذلك. مثل لما كتب صلى الله عليه وسلم أضفنا نحن صلى عليه، إذا جاء في اسمه صلى الله عليه وسلم اللهم صلى عليه وسلم سليما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في نفل، هكذا يقول في نفل وفي فرض وكذلك في فرض. نعم. وأطلقه بعضه النفل، ورد عن الإمام أحمد أن يصلى عليه في النفل، وبعض الأتباع من أتباع الإمام قال مطلقا في فرض وفي نفل وهو الصحيح. نعم. ولا يجيب الوالد في نفل إلا لزم بالشروط. كلمة لا يجيب الوالد يعني لا يقطع الصلاة. نعم. وسأله المروذي كلمة عنها كلمة اللزم بالشروع يعني عند من يرى أن العبادة تلزم بالشروع، لأن فيها خلاف. من صام نفلا تطوعا وأراد قطع الصوم يقطع ولا ما يقطع؟ من صلى ركعتين ثم بدا له أنه لا يستطيع إتمامها يقطع ولا ما يقطعها؟ هذه فيها خلاف، لم تقص على الصمت، فيها خلاف. فمن رأى أن الشروع في النفل يلزم منه الإتمام قال لا يجيبها، لا يجيب الوالد ولا الوالد، يسرع ثم يجيبها. ومن لم يرى الإلزام بالشروع قال لا، لا بد من قطعها ثم إجابة الوالدين على ما سأله. نعم يا أخي. وسأله المروذي عنها فقال: